من تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد أن استمعنا إلى آيات هذه الحلقة نبدأ بالتفسير مع معالي الدكتور محمد. تفضل معالي الدكتور محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل حديثنا اليوم عن كون الحياة الدنيا لا تستحق ما تهافت عليه كثير من أهلها من الافتتان بها فضلا عن الاقتتال عليها، وذلك في سياق تفسيرنا لإخراج آدم وزوجه من الجنة، وقول الله جل وعلا بعضكم لبعض عدو. فهذه الدنيا هي دار عبور ينتهي عمر الإنسان فيها وإن طال، بل إن هذا العمر لا نسبة بينه وبين عمر الدنيا، ينقضي هذا العمر وكأنه ساعة من نهار. وفي هذا يقول الله تعالى قاصا لنا ما سيحصل عند بعث المشركين وسؤالهم يوم القيامة عن أيام عمرهم في الدنيا، يقول جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وكذلك قوله سبحانه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ونريد أن نوضح هنا أن هذا المعنى المهم المتعلق بأن الحياة الدنيا هي حياة شقاء وتعب وكبد وعداوة بينته كثير من النصوص. نعم، هذا المعنى قد بين في كثير من النصوص كما في الآيات التي هي محل تفسيرنا، حيث يقول الله تعالى فيها وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فمتاع الدنيا قليل وإلى حين، كما أن هذا المعنى في الحقيقة مسلم به من قبل كل العقلاء. نعم، هذا المعنى كل العقلاء يسلمون به، فالجميع مسلمهم وكافرهم أيا كانت ملل الكفر فإن الجميع على قناعة بأن الحياة إلى أمد ثم تنقضي، أقصد بذلك حياتهم، وهم يرون هذا حتى في أنفسهم، طفولة ثم شباب ثم كهولة ثم شيخوخة ثم موت، هذا في من عمر، وإلا فإن الموت يخترم الأحياء جميعا صغيرهم وكبيرهم. يقول الله تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. نعود لنقول إن آدم عليه السلام بعدما حصل منه ما حصل وأهبط إلى الأرض، من الله سبحانه عليه بتلقي كلمات منه جل وعلا ليتوب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ما هي الكلمات شيخنا حفظكم الله؟ سبق أن سقنا الآيات الواردة فيها، نعم، وذلك في حلقة سابقة، وهي قوله تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، نعم، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. لكن كما سبق أن قلنا، كانت هذه تجربة وإرهاصة مهمة لآدم وذريته، وذلك للتوقي والحذر من ألاعيب وغدر وتغرير إبليس، فهو الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. طيب شيخنا، هل من أسماء إبليس الغرور؟ ليس الأمر هكذا على إطلاقه، وإن كان يجوز لنا أن نقول في الآية بأن الغرور هو الشيطان، نعم، بل الحقيقة أن الغرور اسم جنس ليس خاصا بالشيطان، بل هو عام للشيطان وأوليائه، فكل من غرك بالله فهو غرور. لكن مصدر هذا الشر أيا كان من يباشره هو الشيطان، ولذلك يصح أن يقول في قوله جل وعلا: ولا يغرنكم بالله الغرور، هو أنه الشيطان أيا كان من يباشر هذا الأمر. يعني الضمير في الغرور يعود على الشيطان، الشيطان لا يعود على لفظ الجلالة، حتى لو كان من يباشر هذا العمل من شياطين الإنس، فالذي دفع لذلك هو الشيطان. فبالتالي يصح أن نقول إن الغرور هنا هو الشيطان، لكن لا يصح على الإطلاق أو بإطلاق أن نقول إن الغرور اسم للشيطان، دون أن نقول إنه اسم جنس عام للشيطان وأوليائه. نكمل بعد هذا تفسير قوله سبحانه: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أمر الله آدم وزوجه أن يهبطا من الجنة للأرض بعد حصول المعصية، وهي كما قلنا الدرس القوي الذي تلقاه آدم وقصه الله تعالى على ذريته ليعتبروا بذلك في دنياهم. فإبليس الذي أغوى الأبوين آدم وحواء بوسوسته لهما سيكون مع ذريتهم بالوسوسة في الدنيا كذلك. وقد سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم يبعثون فأنظر، وقد تكون الغواية أكبر من الخروج من الجنة والهبوط إلى الأرض، بل قد تقود إلى الخلود والعياذ بالله في النار وتحريم الجنة على من استحق ذلك. يقول الله تعالى في من أغواهم إبليس: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهؤلاء أغواهم الشيطان. وهي رواية كبيرة تتعلق بالشرك بالله عز وجل. لاحظ شيخنا كلمة كان يأكلان الطعام للعلماء فيها ملحظ يتعلق بإنسانيتهما عيسى وأمه، فكيف يعبد المسيح؟ نعم هذا ملحظ بلا شك، وفي هذا معنى قوي آخر أيضا، وهو أن من يأكل الطعام يحتاج لإخراجه مثل غيره من الناس، فكيف يكون هذا ربا وإلها؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ونحن في سياق التوقف حيال سؤالكم في شأن يتعلق بإعجاز القرآن، نجد الآية التي نحن في شأن تفسيرها مسبوقة قبل آيتين بآية في نفس المعنى، حيث قال الله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ثم قال بعدها بآيتين قلنا اهبطوا منها جميعا إلى آخر الآية. ففي الأولى يتضح أن السياق يتعلق بآدم وزوجه، وفي الثانية كانت الذرية مرادة من السياق. أسئلة واستفسارات. ننتقل بعد هذا لأسئلة بعض المستمعين، ولدينا كم لا بأس به من الأسئلة لعلنا نجيب على ما يستوعبه وقت الحلقة. هذا سؤال من الأخ فيصل آل حسن يقول فيه ما معنى قوله تعالى الأسماء كلها؟ سبق أن أوضحنا ذلك، والمقصود بالأسماء هي أسماء المسميات كلها، مثل سماء أرض يد نعم مثل وجه مثل هذا جبل نعم. هذه شجرة نعم. هذا واد وهكذا نعم. ولم يترك المولى جل وعلا شيئا له اسم إلا علمه آدم عليه السلام نعم. وقد فضل الله آدم بهذا على الملائكة، وأكد الله تعالى بقوله كلها على أنه علم آدم جميع الأسماء دون استثناء، فكلمة كل هنا من التأكيد المعنوي، ويؤتى بها عندما يرد الاحتمال على حصول بعض الشيء دون كله، فيؤتى بها لإزالة هذا الاحتمال. نعم. وهذا سؤال أيضا من أخ ذكر أنه يمني ولم يذكر اسمه، يقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي البشارة في الدنيا وفي الآخرة جزاكم الله خيرا؟ أما البشارة في الحياة الدنيا فهي الذكر الحسن عند الناس والمحبة في قلوبهم، وورد أيضا أنها الرؤية الصالحة نعم. جاء هذا في السنة، وكذلك ما يتفضل الله به على العبد مما يراه من تسديد الله جل وعلا وتوفيقه له وحصول البركة، فهذا يراه في حياته الدنيا نعم. وهو من البشرى، وأما في الآخرة فبداية ذلك وفاتحته قوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه بشارة عظيمة بعد الوفاة، بعد وفاة المؤمن. وفي حياة البرزخ في القبر كذلك يبشر العبد المؤمن برضوان الله جل وعلا وبالنعيم المقيم والمقام الكريم. أما تمام البشرى يوم القيامة فهي الفوز العظيم بدخول الجنة. نسأل الله لنا ولكم بشرى الدنيا والآخرة، وما أعظمها من بشارة. نعم، أحسن الله إليكم على الدكتور محمد، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا والمستمعين، إنه سميع مجيب. اللهم آمين. اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وهذه تحية مني ومن زميلي مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري.